هنا اسم، وانما قلنا هو ما وقع عليه. قد يكون اسما وقد يكون غير I'm not حدوثه ثان، والتقدير ظننت الطالب فائزا. طبعا ومن نافلة القول انه قد يأتي جملة تحتية الدائم كل جملة تحتية لا معنى يقول مقال قد يأتي جملة محتية. نعم كما قال كنت أضبط شرا قلت أضبط فالجملة تحتية تأتي دائما تحتية ظاهرنا هناك حالة يأتي فيها اسم ظاهر فالجملة المحتية تأتي مكان الاسم أو الظاهر. نعم هكذا نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره منع من ظهور استبعاد المحل في حركة الحكاية. طبعا هو ربما تقول شرا هذه موجودة فتحة، الفتحة ليست من المفعول به لرأيته وإنما من المفعول به تأبط. أما حركة الحكاية فهي مقدرة يعني إعراب إعراب الجمل إعراب محلي. أما الجملة المحكية فإعرابها إعراب تقديري فرقناته واضح. الجملة الخبرية الحالية معت الآخرية إعرابها إعراب محلي مثل أسماء المبنية نقول مبني على كذا في محل كذا، بينما الجملة المحكية مثل المظاهر إعرابها إعراب تقديري مثل الاسم المنتهي بحرف علة. واضح؟ عندما نقول لك جاء موسى اقول لك موسى فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره على اخره لانه اسم مكان. بينما اذا قلت لك مثلا جاء كلموني واحد نزلوا كلموني جاء كلموني رايت كلموني مفعول به منصوب علامه نصفي الفتحه المقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال محل حركه الحكايه. اذا دائما الحكايه تعرف إعرابا تقديريا لا محليا لأن الجملة المحكية ليس لها محل إعراب إن الاسم اسم واحد تعامل معاملة الاسم الواحد لأن الجملة المحكية يراد بها ماذا؟ نطقها ولفظها لا معناها. واضح؟ إذا قلت جاء تأبط شرا ما عتيبه جاء فعل ماضي تأبط شرا فاعل مرفوع كلما بعض فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها شغال محل الحركة الحكاية. نفس الشيء مفعول به منصوب وعلامة نصبه لا نعربها نحن ضمن جاء تأبط شرا ورئيس لا نعربها إلا إعراب تقدير إعراب محض. أما لو قلت لك اعرف تأبط شرا عرفت أبط شرا تقول عندئذ فعل فاعل مفعول به لأن هناك أقصد بها جملة. أما عندما أقول جاء أبط شرا لا أقصد جملة هناك وإنما أقصد واحد فردا واحدا مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. نعم كان مفعول الحكم الاول طبعا هو منصوب اليس كذلك منصوب بعلامه مناسبه علامه مناسبه قد تكون ضمه قد تكون الف قد تكون ياء الى اخره هو منصوب بعلامه مناسبه كما قلنا ان الله يحب المتوكلين بماذا منصوب بالياء بينما اذا قلت اكرمت اخاك بماذا منصوب بالالف اذا قلت اكرمت الفائزات ماذا منصوب بالكسر واضح وإذا قلت مثلا أكرمت الفائزين يعني بماذا؟ بالفيا. نعم من يرده؟ الضم علامة رفع يده. نعم الضم يأتي علامة نصب. قلنا هو منصوب. نعم على كلامك ماذا قلت؟ الضم وراء هل قلت هذا؟ ربما أنا إذا قلت يكون يعني خطأ وأنا قلت علامة مناسبة هل هنا علامة مناسبة قد تكون الألف إذا قلت الضم فيكون ذلك من تحت اللسان إما أن تكون الألف أو تكون الياء أو تكون الفتحة أو تكون الفتحة معروفة مثلا أكرمت النازحة طبعا إذن هو منصوب بعلامة منازلة ودائما أكرر لكم العلامات حتى توقع في أذهانكم لأن بعض الطلبة ربما الحكم الثاني هو فضلة في الجملة الفعلية هو فضلة في الجملة الفعلية معنى ذلك إذا ذكر إذا ذكر أعربته إذا لم يذكر لا أقول له ضمير مستتر لا يستتر لماذا؟ لأنه فضلة هو ليس عنده تستقيم الجملة به وبدونه ولكن إذا وجوده يؤدي إلى الإيضاح حتى ولكن إذا أردت ألا أوضح أنا لأن المفعول به معروف أهدفه فليس من الضروري أن أذكره إذن هو فضل فحذفه وارد جائز ذكره جائز وحذفه جائز قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى ودع ذكر المفعول به ودعك بينما قلى لم يذكر مفعول به وكان والمعنى ما ودعك ربك وما قلاك لم يذكره لماذا يعني هذا جائز وهذا جائز قد احيانا يكون لتناسب رؤوس الآية يعني الاقتصار او للاقتصار او لضرورة مثلا في الشعر ممكن ولكن حتى بدون الشعر يمكن انت ان تحذفه فاذا حذفته لا اقول والمفعول به ضمير مستتر لماذا لانه هو فضل والاستتار لا يكون الا لضمائر الرفع وضمائر الرفع تنوب عن المرفوع والمرفوع عمدة في الكلام واضح يا ابني اذا هو فضلة في الجملة ولذلك يجوز حذفه وذكره حذفه وذكره جيم يعني بمعنى لا اقول المفعول به ضمير مستتر ابدا المفعول به المفعول به متأخر عن الفاعل اصلا ليس كذلك متأخر عن فاعل اصلا نقول مثلا اكرم المدير الناجحين ويجوز أكرم الناجحين ماذا؟ المدير إذن المفعول به متأخر عن فاعل أصلا ويجوز تقديمه على الفاعل متى؟ إذا أمن أكرم الناجحين المدير نعم يعني المدير هو اللي يذكر من الاثنين الفكر المدير. يعني في اول المعنى كان حركات، هذا منصوب وذاك مرفوع، هذا منصوب الياء، فلا يمكن لا يكون من لفظ. ولكن يجب تقديم المفعول به في حالات إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، أقدم المفعول به مجتمع. واضح؟ ولكن يجب تقديم المفعول به إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. فقدمت المفعول به، لماذا؟ لأن الفاعل وهو ربه فيه ضمير يعود على المفعول به، لأنه دائما عندنا في القاعدة أن الضمير يجب أن يعود على متقدم، لا يجوز أن يعود على متأخر. قد تقولون ورد أحيانا في الشعر، أحيانا غير هذا، أقول لكم تلك ضرورة كأن يعود الضمير على متأخر. واضح؟ كأن يعود الضمير على متأخر. نعم، هنا ربه هو الفاعل، الهاء إلا الضمير على من يعود؟ على إبراهيم. إذن اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، لذلك يجب أن يتقدم المفعول به، لأن الأصل في الضمير أحسن أن يعود على متقدم. لو الضمير مطرد يجب أن يكون شيء يعود عليه حتى نفهمهم، ما متقدم الكلام لا نفهم الضمير على من يعود، دائما الضمير يجب أن يعود على متقدم. واضح؟ إذا قلت مثلا يهني البلاد شبابها، شباب من؟ أما لو قلت يهني شبابها البلاد، ربما واحد يقول لي شبابها يعني شباب المدينة، يعني شباب المزرعة، ما معروف شباب القصة، شباب يمكن أن يعيدها إلى أي كلمة يشاء مؤنث، ولكن لا. أما عندما أقول يحمي البلاد شبابها يعني شباب دائما الضمير يجب أن يعود على متقدم، فإذا ورث غير ذلك فهو شباب. نعم، حمزة كلمة اسم مجهول وعلى لسانه الفكرة ظاهر على آخره، ثم نور النصر. نعم، مضاف إليه الضمير بعد الاسم ماذا يقول؟ نعم، تقدم المفعول وجوبا. ماذا قلنا نحن؟ متأخر عن الفاعل أفضل، يجوز تقديمه يوم نبت، ولكن يجب تقديمه إذا اتصل بفاعل ضمير. حالة ثانية، إذا حصر الفعل بالفاعل، إذا حصر الفعل بالفاعل، فعل محصور بماذا؟ قوله تعالى وإنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقدمت المفعول به، لماذا؟ لأن الفعل الخشي محصور لماذا؟ في العلماء، أو كأن أقول ما يشرب الدواء إلا زيد، ما يشرب الدواء إلا زيد. لماذا قدرت مفعول به؟ لأن الشرب محصور بالفاعل. الشرب ما يشرب إلا زيد، زيد هو الذي يشرب فقط. قال تقول أنا يجوز أن أقول ما يشرب زيد إلا الدواء، صحيح، ولكن عندما أكون حصرت فعل المفعول به، يعني المشروب هو الدواء فقط، تختلف المعنى. نعم. إذا كان المفعول به ضميرا متصلا، ضميرا متصلا، أكرمني سعيد، أين المفعول به هنا؟ فيجب أن أقدمها. لا يجوز أن أقول أكرم سعيد إي، لا يجوز، لا يجوز. إذن هنا يجب تقديم المفعول به وجوبا، ها هنا جوازا وهنا وجوبا. أكرمني هنا الفاعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، نعم سعيد مستتر، فأكرمني هو فاعل ضمير مستتر، طبعا ضمير مستتر موقعه دائما ضمير رفع مقدم، علمناكم بالضمائر السنة الماضية تذكرون ما كنتم. إذا اجتمع في الكلمة ضمير رفع وضمير نصب فالتقديم دائما بضمير الرفع ثم بعد ذلك النصب، ولكن إذا اجتمع ضمير نصب نقدم الأخر منهما. جيم قلنا زاد، زاد والحرف الرابع زاد. قال زميلكم إياك نعبد، ما قصتها؟ قلنا له هنا لم يتقدم على الفاعل فقط، وإنما تقدم على الفاعل والفعل. إذن المفعول به متأخر عن عامله يعني فعله أصلا، أقول مثلا أعبد الله، ويجوز تقديم المفعول به على فعله أو على عامله إذا أمن أقول مثلا احفظ الدرس أو الدرس حفظ، يجوز. نعم نقول الآن على الفعل، على تقديمه على الفعل، تقديمه على الفعل ليس على الفعل. إذن حفظ الدرس أو درس حفظ، أو إذا أردت أوصل يعني حفظ خالد المسألة، أو يجوز المسألة حفظ خالد، واضح أي أوضح؟ هذا جائز. نعم حفظ خالد هذا جائز اذا امن الف طبعا. نعم مسألة حقيقة. إذا حفظها صار في شيء اسمه تنازل. يمكن تقول الأرجح أن تقول المسألة حفظها. واضح. إذا وضعت ضمير لأنه أخذت مفعول به. لذلك إما أن نقول المفعول به على الاشتغال منصوب على الاشتغال أو نقول هو مبتدأ وهو أحد. ولكن يجب تقديم المفعول به في حالة طبعا المفعول به على فعله الحديث على عامله على فعله عند الحصر مثل إياك نعبد فحصرت العبادة لله إياك نعبد أي العبادة محصورة بك إياك سبحانك وتعالى قد أقول أكرمتك ويحتمل هذا أكرمتك أنت وغيرك ولكن إذا قلت إياك أكرمته يعني خصصت الإكرام لك وحصرته لك فهذا يسمى الحصر أو التخصيص لا يقول الفلان فلان كريم إياك أكرمته المفائدة أكرمته إذا أردت أن أخصص أقدم إذا أردت أن أخصص أقدم واضح ولكن أكثر التخصيص يكون أكرمتك إذا قلت أكرمتك أريد أن أخصصها الكاف إذا قدمتها ضمير متصل إذا قدمتها لا يصح أن تبقى ضميرا متصلا صار في أول كلام لذلك أستعمل الضمير المنفصل وأقول إياك أكرمتك بعد فاء الجزاء فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر لماذا هنا قدمناها بعد الجزاء وأما التفصيلين هو أما التفصيل لا أستطيع أقول هل أستطيع أقول وأما فلا تقهر اليتيمة هل أستطيع أن أقول وأما فلا تقهر اليتيمة لا أستطيع وأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر ولا أستطيع أن أقول فأما فلا تقهر اليتيمة سيد واضح قلنا يجب أن أقدم المفعول على ماذا على كيف طبعا تخصيص هو التخصيص هو من الحصر حصر هو من التخصيص عندما نأخذ نحن التخصيص حصر في اللغة العربية له عدة وسائل منه إنما ومنه ما وإلا ومنه التخصيص التخصيص وسيلة من وسائل الخصر طبعا مثل التخصيص اي نعم طيب الآن إمدادها. الأصل يجب أن يذكر مع المفعول به فعل، يجب أن يقترن العامل بالمعنى، هذا الأصل. الأصل أن يذكر العامل أو عامل مفعول به معا، يذكر عامل المفعول به معا، يعني مع المفعول به، هذا الأصل. فأقول لك مثلا احفظي الدرس، طب الدرس، ولكن زاد سماعا، سماعا حذف الفعل وابقى وبقى المفعول به. احيانا يحدث الانسان ببعض عبارات سماعيه يحدث الفعل ويبقى الفاعل. الكلاب على البقر، قال في العرب قديما الكلاب على البقر، يعني ارسل الكلاب على البقر، هذا سماعي، مثل يحفظ ونسمعه نرده ولكن لا نقيل. جاد نعم، هذا سوف يأتي بعد قليل. إذن هذا الأمر، وردف الفعل سماعا أحيانا، سماعا أحيانا. يا شارية الجبل، يمكن أن يكون من هذا ويمكن أن يكون مما سوف نذكره بعد قليل. ولكن يحذر العامل يعني فعل وجوبا، وجوبا او كثيرا وفي الواقع يدل في ثلاث حالات. الحالة الأولى التخطير الاختصار، الحالة الأولى الاختصار، نحن معاشر الأنبياء ماذا؟ لا ضرورة واحدة. فمعاشر هنا نحن، طبعا الشاهد ليس بي، الشاهد نحن معاشر الأنبياء، فهنا معاشر منصوب ولكن ليس أمامها شيء نصبها. ما الذي نصبها؟ قالوا منصوبة بفعل محدود تقديره أقص أو أعني أو أقص أقص أو أعني أو أقص، واضح؟ نأخذ اسم منصوب على الاختصار بفعل محدود، نحن أقص معاشر الأنبياء، أخذ أو أخذ أو نعني أو نقصد. فهنا منصوب على الاختصار، نقول مثلا نحن الطلاب نسعى إلى النجاة. أو طلاب نسعى إلى النجاة. فالطلاب ماذا أعربها؟ مفعول به أو اسم منصوب على الاختصار بفعل محسوس تقديره أخصه. لو قلت مفعول به بفعل محسوس تقديره أخصه أيضا نفس الشيء. المهم أن هذا المفهوم يسمى مفهوم الاختصار. فإذا قلت اسم منصوب على الاختصار صحيح، وإذا قلت مفعول به بفعل محسوس تقديره أخصه أيضا صحيح، لأن المعنى واحد والدلالة واحد. أخاك إن من لا أخا له لداع إلى الهجة من الابتلاء. أخاك أخاك لماذا منصوب أخاك والكلام؟ سوى الكلام حق وأن تكون مبتدأ مثلا، ولكن لماذا نصفها؟ قالوا لأن الكلمة الأولى منصوبة بفعل محذوف يدل على الإغراء، كأنني أقول له إلزم أخاك، إلزم أخاك. منصوبة لأن هناك فعل محذوف تقديره إلزم أخاك، واضح؟ ها اما مفعول به فعل محذوف تقديره الزم، او تقول مثلنا اسم منصوب على الاغراء، وفي الحالتين الفعل اين هو؟ فاخاك هذا اسم منصوب على الاغراء او مفعول به كما تشاء، اسم منصوب على الاغراء او مفعول به لفعل ماذا؟ أخاك الثانية توكيد للأولى، فالتوكيد تعرفون كان يتبع المؤكد، المؤكد هنا منصوب فهو جاء التوكيد منصوبا. اسم منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره إلك، دائما نحن بالإغراء نقدر فعل حسب المعنى. مثلا أخاك أخاك يعني إلزم أخاك، الصدقة صدقة يعني إلزم أصدق. هنا كساء إلى الهيجة بغير إلزم. التحذير نعم، لماذا قلنا كساء لم نقل كسائي؟ لماذا؟ أحسنت، لأن هذا اسم منقوص ساعي، فإذا حذفت ياؤه فإذا نون حذفت ياؤه. نقول قاضي وقاض، جاء قاض ورأيت قاضيا ومررت بقاضي، فالمنقوص تحذف ياؤه عند التنوين في حالة الرفع والجر ودق في حالة النقص. إذا تقول جاء ساع ونظرت إلى ساع ورأيت ساعي ين. واضح؟ طيب التحذير تفضل. عليك اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، سدونك خذ، أمامك قف حقا، مكانك قف اسم فعل أمر. التحذير هو عكس الإغراء، الإغراء هو تهذيبك الإنسان لأمر يفعله، أما التحذير فهو تنبيه إلى أمر مكروه ليجتنبه. مثلا أقول لك النار النار النار النار، أي توقف النار، واضح؟ أو اجتنب النار. فالنار إما أن أقول اسم منصوب على التحذير أو أقول لكم ماذا مفعول به بفعل محذوف تحذيره توقع أو اسم. إذن هذه الحالات كلها ما هي؟ الوجود حدث فعل ينكر مع المفعول به ولكن يحدث سماعاً ولكن وفي كل يعني مكان نستطيع أن نحذفه والسياق يعني يقود إلى المعنى يمكن نحذف فعل واضح ولو لم يكن في إغراء ولكن أحياناً يكون في إغراء وأحياناً يكون في تحذير وأحياناً يكون في استقصاء هذا الأكثر. فقال رسول الله لا قبل الله وتقيا يعني هذا إغراء يعني الزموا ناقة الله وتقيا. إذن هذا الحكم الأخير إن لم تكن زاجرة وأنسى بعض الأحكام. نعم زموا ناقة الله هو يريد أن ينصره من الناقة أم يغريهم بالمحافظة عليها زموا ناقة الله. هل من سؤال؟ طبعا التعدي واللزوم أخذناه وبعد التعدي واللزوم يوجد مفعول به لم يخصص المفعول به بحث واحد واضح لأوضح المثالث لم يخصص المفعول به بحث وإنما ذكره بعد ماذا؟ بعد المعتاد اللازم والتعدي ولكن تقدمه وتأخره أينما ذكرها؟ إذا احتفائي فأنا جمعتها كلها لكم في تحت واحد واضح؟ إذن هذا تجدونه في اللازم والمتعدي قسم منه وما لم تجدوه في اللازم والمتعدي أين تجدونه؟ إذا احتفائي في نهاية احتفائي وقلت لكم عندئذ هناك فقرة لا أذكرها الآن سوف نذكرها في لحظة المفعول لأنها ألصق لحظة المفعول.